حسن سليم عامر من جمهورية مصر العربية أرسل إلى البرنامج هذه الرسالة التي يقول فيها: يوجد عندنا ناس في يوم عيد الأضحى وفي يوم عيد الفطر يخرجون خارج البلد النساء والرجال ويغنون وينشدون ويهللون، هكذا يقول السائل، طوال اليوم، والذي يمنع بنته أو أخته من الخروج ينتقد ويشنون عليه هجوما بالكلام والانتقاد، أفيدونا عن حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكمل خلق الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الخير والسعادة والعزة والسلامة بأن تقفو هذه الأمة في مباحاتها وأعمالها ما كانت عليه الأمة في سالف عهدها مع رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الأمة كلما نأت بنفسها واختارت طريقا لم يثبت لها سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه عليه تكون قد ظلت على المنهج السليم وبعدت عن الصراط السوي. لا شك أن في ديننا فسحة وفيه من التسامح ما يلبي رغبات العبد في جده وهزله في سعيه وراحته في ترفيهه عن نفسه وفي عبادته لربه جل وعلا، إلا أن لذلك حدودا لا يليق تجاوزها، فلا يجوز للمرأة أن تعشى الرجال ولا أن تبادلهم النغمات ولا أن تتجاوب معهم بالطرب، فإن النساء فتنة للرجال كما أن الرجال فتنة للنساء، ولأن الطرب إنما يباح منه ما لا يثير غرائز ولا يبعث على التفكير في فواحش، وما كان من هذا القبيل ولم تحصل فيه المشاركة بين الرجال والنساء فإنما يباح في حدود بحيث لا يؤثر على أوقات جد ولا يزاحم أوقات عبادة، فإن حصل شيء من ذلك زالت تلك الإباحة. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للأحباش وهم يرقصون في المسجد في يوم العيد وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لكن لم يأذن صلى الله عليه وسلم للنساء أن يختلطن بالرجال في أي وقت ولا في أي عمل من الأعمال اختلاط غناء وطرب وضحك ضحك، فكيف إذا كانت الحال كالحال التي عليها كثير من الناس في هذا الزمن من الاستهتار باللباس والجرأة على المضاحكة وتبادل الأغنيات وغير ذلك. على المسلم أن يحرص على المحافظة على نفسه بأن يقي نفسه ومن تحت يده من زوجة وبنات وأهل النار، وأن لا يبالي بانتقاد المنتقدين، ثم عليه أن يكون أيضا حكيما رفيقا في منع أهله ومن تحت يده وفي مجادلة الآخرين بأن ينصحهم برفق ويدلهم على المسلك السليم ويذكرهم بما كان عليه الأسلاف في صدر هذه الأمة، فإنهم بعملهم الصالح وجدهم التام والتزامهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم فازوا بالعز والشرف، ولما بدأوا أو بدأت الأمة تتخلى في كثير من مواقفها عن أخلاقيات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلما دب بينها الخلاف وتأصلت في أوطانها الفرقة والانحراف، فأصبحت الأمة على ما هي عليه الآن مما نرجو أن تزول آثاره ويحل محله التعاون على البر والتقوى. فلا يحل لك يا أخي أيها السائل أن تأذن لأحد ممن تحت يدك من النساء أن يشارك في هذه التجمعات، ولا يحل للرجل أن يحضرها إذا كان فيها تهتك ومشاركة للنساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وبمناسبة العيد والاحتفال بالعيد والفرح فيه، أشرتم حفظكم الله في جوابكم إلى شيء من المباحات أو الحدود المباحات فيه. كثير من الناس يسأل يقول ماذا كيف نفرح بالعيد وكيف نظهر فرحنا بالعيد وما حدود الشرع في هذا، ويتساءلون وربما وقع بعضهم في بعض المنكرات التي أشار إليها السائل بسبب الرغبة الموجودة لديهم للتعبير عن الفرحة بالعيد وما شابه ذلك. الفرحة الصحيحة الحقيقية هي الفرحة ببلوغ ذلك العيد الذي به أو ببلوغه أدرك المسلم إكمال صوم رمضان وفاز بهذا الفضل العظيم. وهذا الفرح لا ينتج غناء وطربا، ولا ينتج انفلاتا وانطلاقا من القيود الشرعية والضوابط التشريعية والجموح وراء الشهوات والانطلاق إلى ما حرمه الله، وإنما أباح الله جل وعلا شيئا من الطرب الذي لا يخرج العبد المسلم عن دائرة الأخلاق الإسلامية، ولا ينأى به عن مسالك الترفيه البريء الذي لا تدخله مسببات فواحش ولا تدنيه من ارتكاب محرمات. فلا حرج من الرقصات الشعبية أو ضرب دف خال من مشاركة آلات محرمة كالربابة والعود ونحو ذلك. وأكمل أنواع الفرح التكبير والتهليل، تعظيم الله جل وعلا الذي أوصل العبد المسلم إلى هذه المرحلة من مراحل حياته وتدرجه فيها في هذه الأعمال الصالحة. وقد ألمحت إلى جواز اللعب والرقصات البريئة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام للأحباش بالرقص في مسجده، وإذنه لزوجته عائشة بأن تنظر إليهم من وراء ستره لها صلى الله عليه وسلم، حتى رأى أنها قد ملأت نفسها راحة واغتباطا فانصرف بها، أي تشرف من حجرتها على هؤلاء وهم يلعبون في المسجد. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو بكر وعند عائشة فتاتان تغنيان بشيء من الأشعار، لم ينهرهما ولم يأذن بنهرهما، فدل ذلك على أن في ديننا ساعة وفسحة، إلا أنها لا تنتقل بالعبد إلى أن يتجاوز الحد ويتخطى الحواجز ويركب الصعب والذلول في الطرب والانحراف، فإن الطرب إذا زاد عن القدر البسيط صار انجرافا وجموحا في ميدان الباطل، وصار لهوا يحبه الشيطان وينافي المقاصد إذا الإسلامية، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الدرعية يسأل محمد بن ناصر أبو حميد عن صيام النوافل وبالأخص صيام أيام من شعبان أو صيام الاثنين والخميس أو صيام ست من شوال، هل إذا صام الإنسان هذه النوافل مرة في عام يلزمه أن يلتزم بها في كل عام، لأنه يسمع أن بعض الناس يذكر ذلك ويؤكد عليه؟ مما لا شك فيها أن أحب العمل إلى الله أدومه، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، أي أنه يداوم على العمل الصالح إذا عمله، لكن ذلك غير واجب، فإن من أدى حسنة أدرك ثوابها إذا كانت صوابا على سنة رسول الله خالصة لوجه الله، لأن ذلك العمل يشترط فيه أن يكون موافقا للسنة وخالصا لوجه الله جل وعلا، شرطان أساسيان في كل عمل. فلا يجب على الإنسان إذا صام عاما ستة من شوال أن يلتزم ذلك مدى عمره، كما لا يجب عليه إذا صام الاثنين والخميس من شهر أو شهرين أو ثلاثة أن يلتزم ذلك، فإن النوافل نوافل تستمر نوافل، أي إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه ما لم ينذر، فإن الإنسان إذا أوجب على نفسه عملا وجب عليه ما أوجبه على نفسه إذا كان مما يستطيعه، وكان ذلك العمل طاعة لله جل وعلا، وبغير ذلك لا يجب إلا في حدود ما أوجبه الله ورسوله. والله أعلم. أثابكم الله. وما دام الكلام فضيلة الشيخ حول صيام الست من شوال، فلا أدري، بعض الناس يتحرج من صيامها متفرقة أو يؤكد على صيامها متتابعة، لا أدري ما هو توجيهكم في هذا؟ لا شك أن صيام ستة أيام من شوال ثبت فيه حديث الصحيح في مسلم وغيره أن من صامها فكأنما صام الدهر كله، رمضان عن عشرة أشهر وست من شوال عن شهرين يكون كأنما صام العام كاملا. ومن رحمة الله بعباده أن رسوله صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر ولم يقل متتابعة كما لم يقل متفرقة، فالأمر متروك للعبد، إن شاء فرقها وإن شاء تابعها، إن شاء بادر بعد العيد وإن شاء جعلها في آخر الشهر. لكن مما لا شك فيه أن المبادرة أفضل، من أجل الحديث الوارد: بادروا بالأعمال. فالإنسان لا يدري هل يبقى متمكنا من العمل إلى آخر الشهر، وهل إذا فرقها يبقى متمكنا من إتمامها، فالحزم والحيطة أن يبادر المرء بعد العيد يوم أو يومين إلى أدائها متتالية، ثم إن متابعتها وأدائها بأسرع وقت مما يدل على الرغبة في الخير وتعلق النفس بالعمل الصالح. وبهذه المناسبة أشير بالنسبة للنساء أنه لا يشرع لهن أداء ست من شوال إلا بعد أن يقضين ما عليهن من واجب رمضان إذا أفطرن في أيام عادة. فإذا أتت المرأة عادة شهرية فالمشروع لها أن تقضي ما عليها أولا، فإن تمكنت بعد ذلك من صيام ست من شوال فهذا خير ساقه الله إليها، وإن لم تتمكن صارت بمنزلة من هم بحسنة فلم يعملها يكتبها الله له حسنة تامة. والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. من السودان هذه رسالة وردتنا من السائل النيل محمد إبراهيم عتيبة، هكذا كتب رسالته، يقول: عندنا عادات عديدة في السودان، منها أنه في الزواج يقومون بوضع الحناء في يدي ورجلي العريس أي الرجل، فهل في هذا شيء من جهة الشرع؟ لأننا نعرف أن الحناء من خصائص النساء. أفيدنا أفادكم الله. لا شك أنه لا يجوز للرجل أن يحتضب إلا من علة، فإذا وضع الخضاب في يديه أو رجليه لأجل مرض أصابت قدميه أو كفيه فلا حرج إذا كان للتداوي. وأما إذا كان لبيان أنه عريس أو للتجمل بذلك الخضاب فهذه من زينة النساء، والرجل منهي أن يتشبه بالنساء، وتشبه الرجل بالمرأة محرم كما أن تشبه المرأة بالرجل محرم. ولا يجوز للناس أن تطغى عاداتهم وتقاليدهم على آداب شرعهم ودينهم، يجب أن يكون الشرع مهيمنا على الآداب والعادات والأخلاق في البلد، وأن يكون للدين الصدارة، فما قبله الدين فلا حرج، وما تعارض مع الدين اطرح، هذا هو الواجب على كل مسلم. والله أعلم. أثابكم الله. أيضا عادة أخرى يسأل عنها السائل، يقول بأنهم يضعون في يد العريس قطعة حرير بداخلها خرزة، وأيضا يلبس خاتما من ذهب في أصبعه، فهل هذا يجوز؟ هذه القطعة لا أدري ما المراد بها، لكن الذي يبدو أنها تنطوي على اعتقاد، فبالتالي تكون محرمة لأنه لا أصل لها في الشريعة. أما خاتم الذهب فهذا لا إشكال ولا حاجة للبحث ما وراءه، فإنه يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما رأى رجلا قد لبس خاتم ذهب نزعه من يده فرماه بالأرض، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها بيده. لكن الصحابة كانوا في الالتزام واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم والحفال أوامره بالمنزلة العالية، فإن هذا الرجل ترك الخاتم في الأرض من ذهب، ولما أراد أن ينهض قيل له خذ خاتمك فانتفى به، قال والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الامتثال والانقياد وأمثاله صاروا سادة الدنيا وأمراءها وقادتها في فكرها في دينها ودنياها، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا الصدق وحسن متابعتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من السودان، هل يسمح للإنسان المسلم أن يتوسل بغير الله كالتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء الصالحين؟ لا يجوز للمسلم أن يسأل إلا بالله وبأسمائه وصفاته، فلا يصح له أن يقول اللهم أن يسألك بالعيدروس أو بالسيد البدوي أو بالمرغني أو بالمهدي أو فلان أو فلان، لا يحل ذلك، وإنما يسأل الله جل وعلا بأسمائه. والله يقول في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوه بالأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة المقربين، ولو كان ذلك مشروعا لبينه ربنا جل وعلا أو دلنا عليه وأرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قال المفسرون على هذه الآية إن النكتة في قول الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل لهم يقول له فقل لهم إني قريب، لينفي وجود واسطة بين الله وخلقه، وليتوجه الخلق إلى الله مباشرة بدون واسطة، فلا يصح للإنسان أن يتوسل إلى الله بأحد من مخلوقاته، وأكرم مخلوقات الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أيضا أن يتوسل به، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا، ما حكم الذبح في ذرائح الصالحين والنذر لهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز الذبح في ذرائح الصالحين لوجه الله، ولا يجوز الذبح عند القبور لله، أما إذا ذبح للضرائح وللصالحين فهذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر مخرج من الملة، فالله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن صرف شيء من ذلك إلى غير الله شرك. إذن النسك للضريح شرك بالله، ولذلك يقول الله فصل لربك وانحر، أي انحر لربك ولا تنحر لغيره، وهذا هو الصحيح من معنى الآية. لا كما يقوله بعض المتنطعة بأن معناها انحر ضع يديك تحت نحرك، فلا يحل. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له، يعني لله، فقال له: هل فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لا يحل النذر ولو كان لوجه الله. فمن باب أولى لا يحل أن ينحر لغير الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل أشرف أبو سمرة عبد العاطي مصري، يقول في رسالته: لي ابن عم يريد الزواج من أختي، ولكن هذه الأخت رضعت من أمه مع أخ له أصغر منه بعشر سنوات، وهو مصر على أن يتزوجها، ومن الناس من يقول لا يجوز له ذلك، ومنهم من يقول إنه يجوز له الزواج منها ما دام لم يرضع معها أو لم ترضع معه. أولا، عبد العاطي هذا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله العاطي، وإنما من أسماء الله المعطي. وأما الرضاع هذا فإذا كانت البنت رضعت مع أخيه الأصغر خمس مرات فأكثر ولو في مجلس واحد فإنها لا تحل له بإجماع أهل العلم، ولا أحد من أهل العلم معتبر يقول إن المشترط في الرضاعة أن تكون قد رضعت مع الشخص نفسه، فإن العبرة بالمرضعة لا بالرضيع. فإذا رضع الإنسان من لبن يجعله أخا لهذا الشخص أو ابن أخ أو عما أو ابن أخت أو عم أبن أو عم إلى آخره، لا يحل التزاوج ولو لم يكن رضع معه، ولو كانت رضعت هي مع أخ يكبره يصره 30 سنة لا تصح بأي حال، ولا يجوز الاعتماد على كلام العامة، فإنه لا يقول بجواز ذلك إلا العوام الذين لا يدرون من الشرع شيئا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أشرف: عندنا رجل كثيرا ما يحلف بالطلاق، لا أفعل كذا ولا كذا، ولكن يأتي بعد ذلك ويفعل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يقع طلاق على زوجته أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل هو يمين أو أنه طلاق معلق يقع بارتكاب ما حلف عليه؟ وهذا الشخص الذي اعتاد الحلف بهذه الصفة، لو قيل إن هذا قد يدخل تحت ولا تطع كل حلاف مهين من باب من الأبواب لكان حريا به، يجب الإنسان على الإنسان أن يصون نفسه عن تعريضها للوقوع في أماكن الحرج وأن يبعدها عن الخطر. لكن مع ذلك إذا وقع هذا الأمر وكان حلفه من أجل أن يثبت صدق قوله أو ليمنع أحدا أو يمنع نفسه من فعل أو يزنها به، فالصحيح من كلام أهل العلم أن ذلك لا يعتبر طلاقا، وإنما هي يمين عليه أن يكفرها، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه الحالف أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أي عتقها، والذي لا يستطيع ذلك كله ينتقل إلى الصوم فيصوم 3 أيام، فلا ينتقل الحالف إلى الصوم إلا إذا كان عادما للأشياء تلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جعفر موسى محمد عبد الله مواطن سوداني، يقول: هل يجوز للشاب الزواج من بنت تزوج أبوه أمها وهي طفلة في 5 من عمرها وتربت معه في بيت واحد؟ أفيدونا أفادكم الله. لا بأس أن يتزوج الولد ابنة زوجة أبيه ولو تربت عندهم في البيت ولو كانت ربيبة للوالد، الذي لا يجوز أن يتزوج المرء من الربيبة، أي لا يتزوج بنتا تزوج أمها. أما أن يتزوج بنتا أبوه زوج لأمها وإخوانه إخوان لهذه البنت فلا حرج بذلك إطلاقا، والله أعلم. بارك الله فيكم. محمد حسن يوسف القعقاعي مصري من بني سويف أرسل إلينا يسأل عن حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس بعد الوفاة في مأتم العزاء لمدة 3 أيام، أفيدونا أفادكم الله. هذه المآتم التي استحدثها الناس وصاروا ينصبون لها السرادقات ويقيمون لها الاحتفالات ويحضرون القراء ليقرأوا بأصوات ونغمات، كل ذلك من الابتداع في الدين، وكل ذلك مخالف لهدي رسول رب العالمين، وكله إجار عن الصراط السوي وخروج لهذه العبادة أي تلاوة القرآن عما شرعت له. فما كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده إذا مات ميت يجتمعون فيتلون القرآن، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه أولئك الكرام الذين هم أسبق في كل ميدان من ميادين الخير وبركة. وإنما استحدث الناس ذلك بعد مضي القرون الفاضلة، فالواجب على الناس أن يتحاشوا هذه الأمور وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن يرشد بعضهم بعضا حتى يعودوا لمجتمعهم إلى الهدي السليم والمنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ذلك هو البر والتقوى وهو السعادة والفلاح. فالواجب على الإنسان أن يحرص على استنكار هذه المآتم. لا بأس أن يعز المرء وأن يأتيه الناس بتعزيته بفقيده وأن لا يقول إلا خيرا وأن لا يعطل أشغاله وأعماله ليتلقى التعازي، فإن هذا أيضا ليس من المنهج الإسلامي السليم، والله أعلم. أثابكم الله.